هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، احتفلنا في 19 مارس بذكرى استرداد طابة، آخر حبة رم رجعت لنا، ورجعت لنا بقوة السلام بعد ما انتصرنا في الحرب. وكان نتيجة انتصارنا في حرب أكتوبر 73 هي استردادنا لسينا في 25 إبريل، وبنحتفل معاكم بيوم سينا، يوم العزة والكرامة، يوم ما استردينا كرامتنا مع أرضنا في سينا. والحقيقة أن سينا دلوقتي بتشهد حركة تنمية كبيرة جدا جدا جدا في جميع المجالات، برغم اللي عانيته سينا في الفترة الماضية، السنوات الماضية. والحقيقة ان محور قناة السويس محور تنموي، وفي نفس الوقت اقدر اعتبره نوع جديد من انواع السياحات. بنذهب بكم الى عالم الاثار المصرية القديمة الاستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، عاشق سيناء، اللي قضى عمره يبحث في رمال سيناء عن كنوز مصرية قديمة وحديثة. وفي البداية بنكلمه عن أن تنمية قناة السويس أو محور قناة السويس لا يؤثر على المناطق الأثرية الموجودة في هذا المكان، بل أن المحور ساعد على ظهور هذه الأماكن الأثرية. نذهب إليه معكم. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. هو طبعا المنطقة دي هتتغير وهتبقى فيها تنمية يعني كبيرة جدا. الناس بقى في الأصاد لابد ان هم يفكروا بالطريقة اللي ازاي الأصاد تدخل في التنمية، في عجلة التنمية. المنطقة دي طبعا ميزتها انها تخص التاريخ العسكري، تاريخ مصر العسكري كله في المنطقة دي. عشان من هنا جه التفكير بقى في انشاء بانوراما لتاريخ مصر العسكري، ودي تاخد المناطق العسكريه القديمه طبعا الاثريه اللي هي لها علاقه بالتاريخ العسكري، شرق القناه وغرب القناه، اكتر من 5 مواقع بطريقه مبدئيه اللي هم قلاع اثريه بكل العصور. هذه القلاع هتبقى مزارات سياحيه، شرق القناه وغرب القناه. المنطقه التنمويه اللي بتتعمل دلوقتي مش هتاثر على هذه القلاع؟ لا لا، على مكانها دي مش هتاثر على هذه القلاع. لا مش هتاثر على هذه القلاع، ده هتدخل ضمن التنميه ان شاء الله. لان في ناس متصوره ان احنا ايه بنشيل مواقع هذه القلاع بنبعدها، في ناس ما هي التنميه برضو السياحه دي تنميه المنطقه دي. اه طبعا عشان يبقى فيها تنميه سياحيه. اه طبعا عشان يبقى فيها اولا هذه المدن هي اللي موجوده الاول، قبل قناه السويس وقبل التنميه وقبل كل هذه المدن هي اللي موجوده، بس كانت بغرض عمرها تقريبا القلاع دي قد ايه؟ اقدم قلعه، اقدم قلعه اكتر من 4000 سنه اللي من المكتشفين. انا كنت اقول 3.5 فكويس. اه يعني من المكتشفين. هذه القلاع كانت موجوده في مكان يسمى مدخل مصر الشرقي. احنا بنحيي مدخل مصر الشرقي لان سياحه القلاع دي مهمه جدا، والمناطق العسكريه دي مهمه جدا، ربط المواطنين المصريين بتاريخهم. والتاريخ العسكري ده حاجه مهمه جدا، لا يمكن ان انا اختصر التاريخ العسكري في معركه 6 اكتوبر. التاريخ العسكري ده هو تاريخ مصر في الاساس. يعني ايه دفاع عن مصر؟ يعني ايه حمايه حدود مصر الشرقيه؟ كتسينة. ده مهم، ده مهم. كانت منطقه سيناء كلها مدخل مصر الشرقي، وفي نفس الوقت منذ فجر التاريخ هي سيناء جزء من مصر. طبعا سيناء هي الاثار هي اللي اثبتت الكلام ده. يعني انا لما اقول سيناء مصريه والكلام ده مش موضوع مش بالكلام, الموضوع اللي ساكنين في المكان هي اثارهم موجوده اهي. ما هو ما حدش كان يقدر يشكك في الموضوع ده بعد نتائج الاكتشافات الاثريه اللي هي موجوده واكتشفت في المكان ده. فالمدخل الشرقي المصري هو منطقه البوابه, البوابه دي اللي هي في منطقه الانطره الشرق, شرق القناه وغرب القناه. القلاع دي موجوده في اربع مواقع, شرق القناه وثلاث مواقع غرب القناه. المواقع هي طبعا تل حبوه المعروف باسم قلعه صارو, وتل دفنه ده غرب القناه, وتل المسخوطه ده برضو غرب القناه ايضا. المنطقه دي في اسماعيليه كلها حوالين اسماعيليه, حوالين اسماعيليه لان هي اسماعيليه البوابه. انما سينا هي كلها مدخل. لكن هل في بوابه كانت في المكان؟ ايوه كان في فرع للنيل موجود بيوصل لغايه هناك, وكان عليه انطره عشان كده سميت قنطره, وعشان كده سميت الانطره شرق والانطره غرب. دول هم كانت صاروا قلعه صاروا, كان في الشرق قلعه وفي الغرب قلعه, وكان في نقطه للكنترول اللي هي اي حد بدأ طبعا التحكم اللي كان موجود, وجمرك كان موجود. جمرك طبعا لان فرع النيل ده كان بيوصل بالبحر المتوسط. البحر المتوسط كان قريب جدا من منطقه الانطره. يعني منطقه النيل بالانطره بالبحر مركز المتوسط, تجارة مش مركز تجاره. يمكن اول ميناء دولي بالنسبه لمصر هو كان الحته دي, لان كل اللي هيدخل مصر كان بيخش من هنا, وكل اللي يخرج من مصر يخرج من الحته دي. فهنا هو دي نقطه مفصليه جدا بالنسبه للتاريخ, والاكتشافات بتقول كده. وكانت لا يعني اي حد داخل مصر اول ما هيشوف مصر كانت الحته دي عند الانطره طبعا, لان الحته دي بيشوف فيها العمران. هو جاي من من من من كل من سينا جزء من مصر برضه داخل. دي منطقه القلاع اللي بتحمي المنطقه لانه مش هيحط الجيش, الى جانب انها كانت النقطه المركزيه بالنسبه للجيش. الجيش كان مقره في المنطقه دي, والملك كان يقود القياده المركزيه زي القياده المركزيه وزاره الدفاع, وزاره الدفاع اللي كانت في المكان ده الاسلوب العصري. طبعا الملك كان لابد يكون قائد المكان ده قبل ما يبقى ملك, وكان طبعا لان ده مكان مهم. مش هو يعني المكان ده نقطه مركزيه, الجيش هيطلع عشان يامن الحدود المصريه. الجيش ده بيعسكر فين, مكانه فين؟ دي المنطقه المركزيه اللي كانت فيها الاستبلاط بتاع, ومنها بيدافع عن مصر كلها, ومنها بينطلق لتامين الحدود ويدافع عن مصر كلها. الجيش ده كان بيعمل ايه طول السنه؟ شغلته يزرع ويبني. يعني دي مش جديده عندنا برضه؟ لا طبعا مش جديده, لان الناس دول هم اللي بنوا هذه القلاع العساكر واللي عملوا الزراعات اللي كانت موجوده. يعني منطقه التخزين بتاعت قلعه من القلاع اكتر من 800 طن. قلعه صلاح الدين يعني استمرار. احنا بنلاقي برضه صوامع غلال وكده. دي كانت دي صوامع مركزيه للغلال. يعني كم من اطنان الموجوده دي ما كانتش متاكد الناس اللي موجودين في المكان. لا الجيش اللي هو ماشي القياده طبعا. انا سعيده بالنقطه ديت جدا. الدكتور محمد عبد المقصود عاشق اثار سيناء, طبعا عاشق اثار مصر, لكن سيناء ليها مكانه كبيره. بالتأكيد. انت بتاكد حاجه مهمه جدا. انا عايزه اكمل مع حضرتك الحدوته دي, وباكد ان كل التنميه اللي هتحصل في محور قناه السويس مش هتاثر على كل اللي انت بتقوله ده. التنميه اللي موجوده اول ما قناه السويس دي يعني بدا الحفر والتنقيب فيها اللي هي القديمه القديمه. الشركه الفرنسويه تعاقدت مع مجموعه من علماء الاثار لكشف المنطقه دي واجراء ابحاث وتحديد الاثار فين. وكانت في بعثه مصريه اللي هي انشات متحف اسماعيليه. ومتحف الاسماعيليه ده اول متحف في مصر اقليمي, وعيد افتتاحه وعيد تطويره وانشئ مع المتحف المصري, يعتبر اقدم متحف اقليمي في في الوطن يعني في مصر. وده انشئ بسبب قناه السويس. من ضمن المعلومات المهمة ان قناة السويس دي عشان يخططوا مجراها تفادوا كل المواقع الاثرية وعملوا خريطة. ده مهم, ده مهم. دي القناة الاولانية. القناة الاولانية كانت المفروض انها هتطلع عند الانطرة تنحرف ناحية سينا. في الحالة دي كانت هتبقى اقصر من انها تطلع على طول لبورسعيد. يعني لو كانت انحرفت شوية ناحية بحتة البردويل كانت هتقل 15 كيلو. 15 كيلو حفر ده مهم جدا, الا ان وجود الاثار بتاع طريق حورس اللي هي القلاع اللي انا بتكلم عنها, حورس الحربي والقلاع, خلت الفرنسويين يغيروا مجرى القناه ويبقى مباشر من الانطره للبورسعيد. ودوت اللي خلى بور فؤاد بقى تبقى جزء من بورسعيد, لان كانت القناه هتعدي بالفؤاد دي من ورا. فهنا هوت الاثار مهمه, والقناة التانية برضو اهتمينا بيها. القناة التانية تشكلت بعثة برضو مصرية، لكن البعثة المصرية اعتمدت على الشغل الأولاني، البعثة الأولانية اللي هي أكدت إن المكان ما كانش فيه أثار، فالقناة التانية اتعملت بدون أي مشكلة وما كانش فيه أي شواهد أثرية في المكان، لأنها جت في المنطقة الصحراوية اللي ما فيهاش فرع للنيل موجود. عملية بقى دلوقتي تسويق المنطقة دي عالميا وتنمويا، واحنا طبعا بنحاول نسواها برضو بعيد على الأماكن الأثرية تخش ضمن التسويق ده. لا لا طبعا الأماكن الأثرية طبعا يعني بالقاطعة هتكون مهمة جدا، لكن كل الكلام ده حضرتك هتشوفيه بعد الأنفاق. الأنفاق تعبت تحت قناة السويس، الناس دول هيحسوا ايه التنمية بقى، لان مفيش تنمية من غير انفاق. انا اقدر اعمل كل حاجة في شرق القناة، لكن طالما انا معرفش اوصل لها وانا قاعد واحد بيفتشني وانا معدي وانا راجع وانا رايح وبعدي واحد واحد، ما ينفعش الكلام ده. الانفاق هي الحل لتنمية سيناء، مش نفق واحد ولا اتنين ولا تلاتة، كل الانفاق دي هي اللي هتنقل 5 مليون مواطن لازم يعدوا الناحية التانية ويعدوا بامان ويعدوا بدون مشكلة، هنا يبقى في تنمية. انما طول ما سيناء كده اللون الاصفر ده هو موجود. طب انا هقول لك حاجه، يعني النصوص المصريه القديمه كانت بتقول انت تعرف انك دخلت مصر ازاي؟ لما تلاقي في حاجه تفصل ما بين اللون الاصفر واللون الاخضر اللي هو مش عايزين الحاجه دي ده لا مش عاوزين. احنا اللون الاصفر ده لون جميل وكل حاجه، بس احنا عاوزينه يبقى اخضر بقى، وعاوزينه يبقى اخضر وعاوزينه يبقى طول. وطبعا في سواح ليها عشق اللون الاصفر وسياحه السفاري والصحاري، بس ايه، انا عاوز اللون اللي بيجيب الناس، لان سينا دي المفروض يسكنها خير البشر واحسن ناس يسكنوها، ما نحطش على الحدود اسوأ ناس. ودي نصيحه طبعا جت برضه في المصادر الفرعونيه، النصيحه انك انت ما تحطش على الحدود اسوأ ناس. بالظبط، تمام. وبعدين قدم الازل طبعا ما تحطش على الحدود اسوأ ناس، لازم تحط احسن ناس وخير الناس يبقوا على الحدود، ولازم العلاقات تبقى كويسه. المعاقبين يعني؟ لا ما ينفعش المعاقبين، كل واحد عنده مشكله يروح هناك، لا ما ينفعش، لابد الناس تتنقل هناك وتاخد اراضي وتزرع ويبقى في تنميه بالشكل ده وليس التنميه في بؤر صغيره. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، وانتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، نشكر من خلالها عالم الآثار المصرية القديمة الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود، واحتفلنا معه بيوم سيناء وآثار سيناء. حتى ألتقي بكم الجولة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.